حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب فقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ثم أتى مالك رحمه الله بأثر عائشة بنفسها، الأول قضية حفصة هنا قضية عائشة، قالت جاء عمي من الرضاع، إذن هذا عم آخر من الرضاع خلاف الذي قدرته لو كان عمي موجودا. عمها هذا استأذن عليها، أبت أن تأذن له بعد أن نزل الحجاب. والروايات كتب الحديث في هذا العم حينما جاء بعضها تقول أتمنعينني أو تمتنعين علي أو تمنعين أن ألج عليك وأنا عمك. عمها رضعت من زوجة وهذا أخو زوج المرأة، أو عمها أخو أبيها من الرضاع بأن عمها هذا رضع هو وأبو بكر من امرأة واحدة، فإذا كان رجل رضع هو وأبو بكر من امرأة صار أبو بكر له أخ من إيه؟ من الرضاع، وأخو أبو بكر من الرضاعة أو من النسب يكون لعائشة إيه؟ عمها. أو هذه الصورة يصح فيها العمومة، أو أن عائشة بنفسها رضعت من امرأة وزوج هذه المرأة له أخ، يعني سواء كانت العمومة عن طريق أبي بكر أبيها أو عن طريقها هي، فلم تأذن لهذا العم، قالت ماذا حتى يأتي رسول الله وأسأله. إذا فرض الحجاب انتهى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال أذني له، أذني له، هو عمها من الرضاع عن طريق الأب عن طريق الزوج. ففي نفسها قالت يا رسول الله اللي أرضعتني المرأة، فالمرأة هي أمي من الرضاع، لكن الزوج ما رضعني حتى يكون أخوه عمي. وهنا يقف طالب العلم وقفة، لو جئنا إلى المنطق العقلي وإلى القياس الفقهي نجد عند عائشة الحق ولا لا؟ نجد عندها الحق، الرجل ما أرضعها ولا له علاقة فيها، الرضع جاء من المرأة، ولكن لا اجتهاد مع النص لا قياس مع النص. ولذا يقول الأصوليون القياس مع النص فاسد الاعتبار. ولذا أجابوا على قضية إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس نظر إلى أصل آدم وإلى أصل إبليس، هذا أصله من طين وهذا أصله من نار، فظن أن النار خير من الطين وفرع الخير خير من الآخر، فقال الخير لا يصعد لغيره، فامتنع من السجود بسبب القياس. أمامه الأمر من الله، إني خالق بشرا من قلاس إيه؟ سويته ونفخت فيه فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين، تلغي كل أصل وكل قياس. فهو ترك العمل بالنص وذهب للقياس وكان قياسه فاسد الاعتبار. وهكذا كل إنسان يعطل النص ويواجهه بالقياس فقياسه باطل. اللهم بعض جزئيات عند الأصوليين، إذا كانت الأحاديث بذاتها متعارضة ويوجد قياس يؤيد بعض الحديثين فيكون العمل حينئذ بالحديث ولا بالقياس؟ بالحديث الذي تأيد بإيش؟ بالقياس. موضوعنا هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما تحرجت او عملت بالاصل بانه جاء الحجاب وهذا اجنبي عنها امتنعت، سألت أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرها بأنه يلج عليها بأنها تأذن له. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.